ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزى الله الشيخ عثمان الصديقي خير الجزاء. وبإمكانك أخي الكريم أن تستمع إلى الشريط الثالث من هذا المصحف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.